السلام عليكم. بص، خليني اقول لك نصيحة مهمة جدا. مفيش اي داعي ان احنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وبعدنا عن الذنب الفلاني والذنب الفلاني طول شهر رمضان ان احنا نرجع ليهم تاني، وسواء كنت بتحدث نفسك بالذنب او بالفعل وقعت فيه، فبالله عليك تعالى نجدد التوبة ونجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى مرة تانية، وربنا كريم ويقبل ده بإذن الله ويحب منك ده. الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلو عملت الذنب توب منه، ولو عملته تاني توب منه تاني وتطهر منه تاني. وخليك فاكر إن الذنوب لها أثر، فما تستهونش بالأثر ده. يقول ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل.